بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، وب9 يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينهما للتعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة: 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، 2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار 4 كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائم، وتسن صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعة وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة صلاة، يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منهما 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. وأوقات النهي 5: من طلوع الفجر 2 إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات 3: فعل ركعتي طواف وإعاد جماعة. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات 5 حتى ما له سبب. تلزم الرجال للصلوات 5. الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبع ما بعد. نبدأ الآن بصلاة التطوع وأحكامها. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر قد آكدها كسوف ثم استسقاء، وهي مسألة ما هو آكد التطوعات، ما هو آكد ما يتطوع به. وهذه المسألة ليست في صميم الصلاة، إنما يذكرها العلماء رحمه الله في أكثر من باب، لكن المؤلف هنا ناسب أن يذكرها هنا، بمعنى يسأل كثير من الناس الآن، يقول: ما أفضل شيء أشتغل به؟ ما هو أولى شيء أشتغل به؟ هل هو العلم؟ هل هو العبادة؟ هل هو الدعوة إلى الله؟ هذه التساؤلات في الموازنات وشو الأولويات. الفقهاء رحمه الله تعالى يتحدثون عن مثل هذا السؤال الذي يسأل الكثير من الشباب، خصوصا الشاب اللي توه مقتبل ومقبل على طلب العلم والدواء، يقول: ما الأولى؟ فالمؤلف رحمه الله قال آكدها. في الشروحات الأخرى مثل روض مربع وغيرها قال آكده؟ قال العلم ثم النفقة فيه ثم الجهاد ثم النفقة فيه ثم سائر التطوعات منها الصلاة، ثم قال آكدها الكسوف. والأقرب والله أعلم، لا نقول أن الأفضل دائما الصلاة وليس الأفضل دائما طلب العلم، هذا يختلف بحسب الزمان والمكان والأشخاص. يعني أن قاعدة الأفضلية ما هو أفضل شيء تطوع به، أن هذا مختلف، وهذه تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله كثيرا، أنه ليس هناك قاعدة عامة في الأفضلية، ليس هناك قاعدة نقول الأفضل طلب العلم لكل واحد في كل زمان في كل مكان، فقاعدة مختلفة بحسب ما هو أولى بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته، كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين. يعني فابن القيم في مدارج السالكين ذكر أصناف الناس في يعني تحرير ما هو الأفضل، قال منهم من قال العلم وبدأ يسرد الأدلة الدالة فضل العلم، ومنهم من قال الجهاد وبدأ يسرد الأدلة فضل الجهاد، ومنهم يقول فضل الزهد والإقبال على التعبد، وهكذا. ثم لخص ابن القيم رحمه الله الأفضلية بحسب الأدلة الشرعية وبحسب حال النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأفضل التعبد المطلق، الأفضل التعبد المطلق. ومعنى التعبد المطلق قال هو أن يفعل ما يرضي الرب، الحرص على ما يرضي الله عز وجل بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. فنضرب أمثلة على مثل ذلك، فنقول في قاعدة الأفضلية ما هو الأفضل، الشروحات يقولون الجهاد ثم النفقة ثم العلم وتعليمه، فنقول هذا يختلف، فاختلافه فقد يكون في شخص مناسب له أو في وقت معين العلم، قد يكون لا، أنت في مكان يحتاجون للدعوة الله عز وجل، فتحتاج أن لا تنشغل بطلب العلم والقراءة، تنشغل بدعوة الناس وتذكيرهم وتصحيح عقائدهم وعباداتهم. وإن كان القاعدة العامة أن نقول الأولى الإنسان أن يكمل ما هو مأمور به شرعا، يعني أن تكمل ما أنت مأمور به شرعا، فطلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والمنكر وغيرها، هذه فرض كفائية جيد، وجزء منها قد يكون فرض عين على كل واحد بحسب استطاعته وقدرته بحسب ما يناسبه. فالإمام أحمد يقول إذا نظرت إلى القدر الواجب يقول انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ما هو الأصلح لقلبك؟ أو ما يسمى الآن بلغة أهل الفكر والتربية، يعني ما هو ميولك، ما هي مواهبك، ما هي قدراتك. فكل بل إنسان نفسه بصيرة، فأنت أبصر بما يصلح لك من خلال معرفتك بشخصيتك قدراتك، ثم توازن بين قدراتك وما تحتاجه الأمة بما هو كذلك مناسب لك، ما هو مناسب لما تعيش في مجتمعك أو مؤسستك أو مدرستك أو جامعتك أو عملك أو وظيفتك أو حيك. والعلم لا شك أنه من أفضل ما يشتغل به إذا كان فيه هنا تعرضات، فالعلم وطلبه وتعليمه أفضل ما يشتغل به. الإمام أحمد يقول العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قيل وكيف تصح نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ويتواضع، ثم يكمل الإنسان نفسه في الدعوة الله عز وجل، وكذلك يكون عنده كذلك حرص على نوافل العبادة كالصلاة ونوافل الصيام وقراءة القرآن، يكون له ورد من القرآن يقرأه. فابن القيم لما لخص هذا في المدارج قال أفضلهم أهل التعبد المطلق، قال وهو من يحرص على فعل ما يرضي الرب بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. وبدأ يذكر ذكر ابن القيم 20 مثال، بدون لكم بعض الأمثلة. الآن إن سمع المؤذن هل أفضل تكمل قراءتك في العلم الشرعي أو تكمل وردك من القرآن؟ لا. الآن وقت سمع المؤذن وش الأفضل؟ أنك تغلق مصحفك وتغلق كتابك أو لا تنشغل به، أو من باب أولى طبعا لا تنشغل بجوالك حتى لو كان متابعة أخبار ولا رد على أحد، أنك تنشغل بإجابة المؤذن. طيب نزل بك ضيف يا ابن صاهل في الليل، وانت ذاك الوقت ودك نص ساعة فيك نشاط ودك تصلي من الليل وتقرأ، فشو الموازنة؟ ساعة يحتاج يروح، أول كانوا يذبح وينفخ ويطبخ، لا تقول لا بروح أطلب المطعم وبروح فأحتاج إلى وقت ثم أعشي ثم أجلس معه وأوانسه وأجيب له شاهي، فهالساعة ونصف ذي تلقائيا إذا شغلت معه الصلاة اللي كنت ناوي أصليها بالليل ساعة ساعة ونصف تروح علي، فسأنشغل بالضيف. شو الأولوية هنا؟ الضيف، إذا نزل الضيف إكرام الضيف لأنه هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. وفي ساعة الجمعة مثلا أفضل شيء تخصيص وقت للدعاء، وعند حضور مجلس علم ليس الأفضل الإنسان يسبح ويهلل، الأفضل إيش؟ أنك استمع له، يعني الاستماع والتركيز على هذا، وعدم الانشغال مثلا بنوافل خاصة مثل الانشغال مثلا بالذكر أو ورد من القرآن وغير ذلك. فإذا هذه قاعدة الأفضلية. ثم المؤلف ذكر ما هو أفضل الصلوات، فقال أكدها كسوف. طبعا اعتبر المؤلف رحمه الله الأولوية بحسب سنية الجماعة لها، أي بحسب اعتبار استحباب الجماعة، فأكد شيء تؤكد له صلاة الجماعة هو الكسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في جماعة وأمر الناس بالصلاة إذا حصل كسوف وفزع ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الاستسقاء لأنه يشرع لها الجماعة كذلك، وكذلك قلت أن مناط المؤلف رحمه الله هو اجتماع. ثم التراويح وهي قيام الليل في رمضان لأنه كذلك يشرع لها الجماعة. ثم ذكر المؤلف الوتر في المرتبة الرابعة لأنه لا تشرع له الجماعة. وإن كان نرجع إلى مناقشتنا السابقة لكلام المؤلف رحمه الله في شروحاته أنه ليس هناك قاعدة عامة في الأفضلية، فالأفضل ما هو مقتضى ذلك الوقت. فأنت إذا كنت في رمضان بعد صلاة العشاء الأفضل صلاة التراويح، هذا هو مقتضى ذلك الوقت. طيب اليوم الصباح أعلن في صلاة الاستسقاء، ما هو مقتضى ذلك الوقت؟ هو الاستحباب صلاة الاستسقاء. إذا حصل كسوف فالمستحب هو المؤكد هو الكسوف. فكل واحدة مشروعة في وقتها وحالها. وتأكيد الوتر معلوم، إن صلاة الوتر جاءت الأدلة بفضلها وتأكيدها. ويناسب أن نذكر هنا أن التطوعات عموما خصوصا الصلاة الشريعة لما شرعتها لها حكم كثيرة في ذلك. فمن هذه الحكم أيها الأحبة، أي حكم والتي لماذا جاءت الشريعة بفضل التطوع، فضل قيام الليل، فضل الوتر، فضل غيرها الضحى وسير الرواتب، نجد تكميل الفرائض، تكميل الفرائض، وهذا ظاهر في الأحاديث. الحديث الصحيحين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. في سنن أبي داود وغيره من السنن في زيادة قال فإن نقصت الصلاة يقال ماذا؟ انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. قال ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. بمعنى الصدقات، صدقاتك تعوض إيش؟ النقص اللي يحصل في الزكاة. كثرة الحج، طيب تكميلك لحج النافلة يعوض النقص اللي حصل في حج الفريضة. وكذلك صيام ست من شوال وغيرها من تطوعات تعوض النقص اللي يحصل في رمضان، وهكذا في الصلاة. ثانيا محبة الله وحفظه لك. ثانيا الحديث القدسي حديث الولاية قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل شيء أنك تحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر غير من الصلوات مفروضة، أهم من أنك تصلي من الليل أو ورد من القرآن. طيب ثم حتى تحصل على محبة الله وتكميل محبة الله وحفظه لك وحفظه لجوارحك هو أن يكون هناك سياج من النوافل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والحكم إذا علق على وصف يزيد بزادة الوصف، فكلما زدت تعبدا لله عز وجل وتقربا بالنوافل كلما زدت حبا من الله عز وجل القربة. كذلك رفعة الدرجات وحط الخطايا. قال عليك بكثرة السجود في صحيح مسلم فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون أمنية ربيعة بن كعب لما جاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود. أما قال أسألك برافقتك في الجنة فقال أسأل قال عني على نفسك بكثرة السجود. كذلك التطوع خصوص الصلاة مجمع لأنواع من التطوعات. أنت تصلي لكن في ذات الصلاة قراءة قرآن واستكمال ولدك من القرآن، كذلك عبوديات قلبية كثيرة منها الخضوع لله عز وجل والخشوع واليقين والمحبة لله عز وجل والاطراح بين يديه سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه ولأن التوبة، وكل هذه من مما يحصل في أثناء الصلاة التطوع، وخصوصا مثل الصلاة التي يطال فيها مثل الصلاة قيام الليل وغيره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ثم الوتر، وأكد المؤلف على بعض أحكامه. فالوتر أما حكمه فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لحديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلما أكد عليها دل على أنها سنة مؤكدة. وفي حديث أبي أيوب وحديث علي قال الوتر حق على كل مسلم حق، مع أن الحنفية يرون وجوب الوتر. إذا ترون في مساجدنا الباكستانيين والهنود حكم الحنفية تجدهم غالبا لا يصلي لا يطلع من بعد صلاة العشاء إلا وقد صلى، تلحظون الوتر لأنه يرى أن الوتر واجب، فهم يأخذون بهذا الحديث الوتر حق على كل مسلم، مع أن الظاهر والله أعلم أن مراد بحق هنا هو أمر مؤكد. كما تقول لضيفك حق علي أني أعشيك أني أغديك، فالحق هنا بمعنى التأكيد على طريقة العرب. فيه دليل لطيف للجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة، سأذكره أريد واحد منكم يذكر وجه الاستدلال. الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته حيثما توجهت به، فجمهور يقولون ممكن أدلة تدل على الوجوب، لكن عندنا دليل نفهم منه أن الوتر ليس بواجب. كيف أخذوا من هذا الحديث حديث أنس وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به على أن الوتر غير واجب؟ تفضل. أحسنت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك في صلاة الوتر هنا على راحلته ترك أركان وشروط، فترك استقبال القبلة وترك السجود على الأرض، مع أن الأصل أنها أركان أو شروط، فلما تركها دل على أن هذه الصلاة الوتر ليست فرضا إنما هي أمر مؤكد أمر سنة. إذا قال علي الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف هنا الوتر، طبعا في قول لطيف وسط لابن تيمية رحمه الله هو أن الوتر واجب على طلاب العلم. كيف أخذ هذا؟ أخذ من حديث الوتر أوتروا يا أهل القرآن، أنه هذا أمر وخاطب أهل القرآن اللي يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويطلبون العلم. وقت الوتر ذكر المؤلف أنه يفعل بين العشاء والفجر. الحديث ببصرة مرفوعة قال إن الله زادكم صلاة فصلوها وهي ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فقد حددها في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعائشة رضي الله عنها تقول من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، أخرجه مسلم. طيب لما قال مؤلف يفعل بين العشاء والفجر، سؤال لو أحدنا كان مسافر فصلى فجمع المغرب مع العشاء في أول وقت المغرب، أو كان في مطر فجمع في أول الوقت جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل لو يصلي الوتر بعد صلاة العشاء وإلى الآن ما دخل وقت العشاء في البلد أو عند الناس؟ تفضل. حسنت، القاعدة نعم، من جمع صار الوقتان وقت واحد كان اندمج، من جمع صار الوقتان وقتا واحدا بالنسبة له، ف في ذلك يقول أنت صليت الآن، ثم هو قد صلى العشاء، وفي الحديث فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقد صلى العشاء. ذكر مولف هنا وأقله قبل عدد الركعات، نقول طيب ما هو أفضل وقت الوتر؟ أفضل وقت نسيتنا أفضل وقت قيام الليل، لكن أفضل وقت للوتر لو تعرض عند الإنسان صلي أول الليل ولا أوسطه ولا آخره، مع أنه كله أمر مشروع جائز، أن يصلي إيش؟ آخر الليل، آخر الليل يعني في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليقوم أوله أو فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فصلاة آخر الليل مشهودة تحضرها الملائكة وذلك أفضل، ولأنه وقت إيش؟ النزول الإلهي، ولأن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الوتر في آخر الليل. طيب عدد ركعات، ذكر مالك أقل الوتر وأكثره وصفتها العامة، فأقل الوتر كما هو معلوم ركعة، ولا يكره الإيتار بركعة. بعض الناس يظن ويقول لبعض الفقهاء أنه يكره الوتر بركعة بدون عذر، ظهر الأدلة أنه ما يكره حتى لو كنت نشيطا، لكن اليوم كسلت ففترت، فعلى الأقل أن تصلي ولو ركعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، يعني أنت خلاص كنت مشغول أو كنت نايم فصحيت وخشيت أنه فعلا الآن الساعة 4:30 بيطلع الفجر، فقال تصلي ولو ركعة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة الإيتار بركعة. أما أكثر الوتر فقد ذكر المؤلف أن الأفضل في أن يكون أكثره 11 ركعة، كما في حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن ومن التابعين لما سأل عائشة السؤال المعروف فقال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وش قالت عائشة كلمة معروفة لها، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت ثم ذكرت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم كان يستريح، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. طيب ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه النبي عليه الصلاة والسلام زاد، وكذلك حديث ابن عباس صلى 13. فبعض العلماء فسروها على أنها مثل صلاة ركعة العشاء، أنها ركعة خفيفة يبدأ بها، يعني بدأوا يجاوبون بعض الأجوبة، والأظهر الله أعلم كما ذكر ابن القيم أنه يحمل على تعدد الروايات، يعني لا بأس أن تنشط أحيانا فتصلي 13، وإن كان الأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكثر فيما ينبغي للإنسان أن يكون الأكثر فعله ماذا؟ 11 ركعة، وله أن ينوع يأتي أحيانا 13، نسمع مثلا في العشرة الأواخر من رمضان أو في الليالي ينشط فيها الإنسان، أو يكون في الحرم في مكة أو في المدينة فيحب أن يصلي ما كتب الله له، وكذلك أن ينوع الإنسان فيصلي 5-6-7 كما سيأتي. لذلك ذكر المؤلف صفة صلاة الوتر وأنه يسن أحيانا أن يوتر بواحدة، قال 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أي ذكر المؤلف صفة صلاة الوتر إذا أراد الإنسان يصلي 11 ركعة فيصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، كما هو ظاهر فهم الصحابة وفهم العلماء لحديث عائشة يصلي أربعا مثنى مثنى، لحديث ابن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالأصل في المشروع في الوتر وكذلك في صلاة الليل كله أن يصلي الإنسان مثنى مثنى. طيب لو صلى الإنسان بخمس أو بسبع أو تسع، ذكر مؤلف صفتين، إما أن يصليها يعني أنا قررت ودي أغير اليوم وأصلي سبع، لي طريقتين، إما أني أصلي المعتاد، أصلي مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، أصلي ركعتين ركعتين إلى آخره، ويسلم بين كل ركعتين، يسلم ركعتين ثم يسلم وهكذا كما هو الصلاة المعروفة عندنا، وله إن نوع فيصلي سردا كما ذكر المؤلف. كيف يصلي سردا؟ يصلي سردا متصلات لا يجلس إلا في آخرهن، لا يجلس إلا في آخرهن، فإذا رد يصلي خمسا فيصلي خمس سرد لا يجلس إلا بعد الخامسة، فيتشهد الشهود الأخير ويسلم. إذا رد يصلي سبع فكذلك يصلي سبعا سردا لا يجلس إلا في السابعة إذا انتهى من الصلاة كلها. طيب إذا أراد يصلي تسع فإنه يصلي ثمان كما في حديث عائشة، يصلي ثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة وترا واضح بتشهد وسلام، فيكون التشهد قبل التاسعة بدون سلام، يصلي سردا واضح، يصلي سردا ثمان طيب دون جلوس، ثم يتشهد هنا بين الثامنة والتاسعة، بعد الثامنة يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ثم يسلم. وهذه كذا في حديث أم سلمة وغيرها، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، ثم قالت فلما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، قالت لا يقعد إلا في آخرهن، لا يقعد إلا في آخرهن. وقالت عائشة يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة إلى آخره، رواه مسلم. طيب قال المؤلف أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هذا أدنى الكمال. طيب صفة لو أراد الإنسان يوتر بثلاث فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم، هذه الصفة المشهورة، ثم يركع ركعة ويسلم، إذن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة، هذه الصفة المشروعة بلا خلاف، وهذا المشهور مشهور عندنا. له صفة أخرى وهو السرد، كيف السرد؟ يجلس بين كالمغرب، إن هل يصليها كالمغرب؟ لا، يقول نفسهم لا تشبه بالمغرب، لا تصلي الوتر تشبه بالمغرب، إنما يصليها سردا ثلاثا، يفعله بعض الأئمة وإمة الحرم مثل السديس وغيره قد يفعلها أحيانا، فيصلي ثلاثا سردا لا يجلس إلا في آخرهم. وهذا كانت واردة، قال في حديث أبي بن كعب في النسائي حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح إلى آخره، قال ولا يسلم إلا في آخرهم، ولا يسلم إلا في آخرهم. وذكر المؤلف أنه يستحب له أن يقرأ بسبح حديث أبي بن كعب والكافرون والإخلاص، ثم ذكر المؤلف ما يستحب في القنوت في الوتر، قال ويقنت فيها بعد الركوع. القنوت بمعنى الدعاء هنا، والقنوت في المشهور عند الحنابلة أنه مسنون في كل الوتر، بمعنى كل ما تصلي الوتر السنة لك أن تقنت. والأثر الله أعلم أنه مشروع أحيانا، لأن القنوت في الوتر مستحب أحيانا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن كثير ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكر القنوت، ما أنه ثبت أنه قنت، ثبت أنه علم الحسن بن علي أن يقول اللهم اهدني في من هديت، فما ثبت حتى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قليل ونادر، ثبت اللهم أعوذ برضاك من سخطك، فدل على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا ولا كثيرا، ليس كل ليلة وليس بالطويل. طيب محل القنوت ايش قال المؤلف؟ بعد الركوع. نعم هذا هو المشهور عند علماء الحنابلة أنه يقنت بعد الركوع. وهذا ثبت من فعل أبي بن كعب. أبي أما الناس في التراويح والوتر متى جماعة في عهد عمر، تذكرون عمر رضي الله عنه كما سيأتي في التراويح أنه لما أمر ووجه الناس بصلاة التراويح جماعة وفرح بمثل ذلك، النبي يعني عفوا عمر رضي الله عنه عين على الناس أبي بن كعب فكان يصلي بالناس، أبي كان من أعلم الناس بالقرآن، وكان يوتر بهم بعد الركوع. لو قنت الإنسان قبل الركوع كذا ثابت، وهذا من باب التنويع، فالأكثر يكون بعد الركوع، ولو أتى بالقنوت قبل الركوع لكان سنة. ففي حديث أبي بن كعب في النسائي وصح الألباني في الإرواء أن القنوت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فيقنت قبل الركوع. لذلك ابن تيمية يقول: وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لما جاء السنة الصحيحة بهما، أي له أن يقنت قبل الركوع وله أن يقنت بعد الركوع. ثم ذكر مؤلف في صفة القنوت قال: ويقول اللهم اهدني فيمن هديت. من الذي علم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم من؟ الحسن بن علي أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لعمومات الأدلة الدالة على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. قال المؤلف: ويمسح وجهه بيديه. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هذا هو مشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله، وأخذوا هذا من قول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه مسح قبل أن يضعهما مسح وجهه بيده، لكن هذا حديث ضعيف فيه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، لذلك ضعف الحديث العراقي والنووي بن الجوزي وغيره. والإمام مالك سئل عنه فأنكره. وين ورد عن بعض الصحابة؟ فوهب يقول: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يدير بالراحة على الوجه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد لكنه ضعيف. فالمقصود أنه ما دام الحديث الواردة في هذا ضعيفة سواء موقوفة على الصحابة أو مرفوعة، فنقول الراجح في مثل هذا أنه لا يستحب المسح على الوجه باليدين بعد الدعاء. وأوسط الأقوال قول البيهقي في السنن قال: فأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت. يقول أنه ما ورد حتى عن السلف في دعاء القنوت في الصلاة، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها، إن بعضهم قد يفعله خارج الصلاة مثل دعاء بين الإقامة ولا دعاء في أي وقت. قال: فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على رفع اليدين دون مسحهما. إذن الثابت هو رفع اليدين، أما مسحهما بعد الدعاء فليس بثابت. قال المؤلف بعد ذلك: ويكره قنوته في غير الوتر. هذا مسألة القنوت، قنوت الفجر وقنوت النوازل، فالمشهور عند علماء الحنابلة هو قول كذلك الحنفية أنه لا يشرع القنوت في الفجر خلاف الشافعية والمالكية. لو صلى أحدكم في بعض المساجد الشافعية والمالكية سيرهم يقنتون في الفجر، لو صليتم في الأحساء مثلا أو بعض المناطق في العالم الإسلامي التي ينتشر فيها الشافعية والمالكية تجدهم يقنتون الفجر كل فجر طول السنة. الظاهر والله أعلم أنه غير مشروع كما ذكر المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إلا القنوت في النازلة، قنوت النوازل. ويؤكد هذا أن هذا غير مشروع أن أبا مالك الأشجعي هو من التابعين، قال: قلت لأبي، هو طارق بن أشيم، طارق من صحابة: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. وهذا حديث أخرجه أهل السنة وصححه الترمذي. إذن فنقول الأقرب لا يفعله. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: لو قنت أحيانا لسبب لدفع أحيانا ما بالتأليف، لو أنت تصلي في إندونيسيا أو ماليزيا يعني أمنت بهم، يعني قدموك إماما وأنت راح سياحة مثلا أو راح دعوة في مثل بلاد، فقد يكون الأنسب أنك تقنت، إما تنويها للنازلة أو تقنت من باب جمع الكلمة وعدم الاختلاف. والعلماء يقول الأولى ترك الأولى للتأليف، لمصلحة التأليف وجمع الكلمة. وذاك طيب، هنا سؤال: من ائتم بقانت؟ يعني لو أنت لا ترى وأنت ترى أن هذا محدث، طيب لو صليت خلف إمام شافعي فقلت، هل تقول هذا أي بني محدث بدعة وما تفعل؟ نعم توافقه. لماذا؟ لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فما دام المسألة اجتهادية ويسع فيها الاجتهاد وهي قول يعني لا اعتبار عند بعض الفقهاء، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم في البخاري، فإن أخطأوا فلكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، وإن أخطأوا طيب فلكم وعليهم، فالخطأ عليه، أنا ما أتحمل، أنا مجرد موافقة الإمام. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر. أما قنوت النوازل فقد ذكره المؤلف استثناء، قال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. إذن الواجب الشرعي إذا حصل نازلة، أي سدت نازلة بالمسلمين، يعني مثال إخواننا في غزة جاءهم مثلا وقت أو شهر يضرب عليهم اليهود ضربا يوميا الصباح والمساء، إذا اشتدت النازلة، قد تقول فلسطين قضية عامة ولنا 50 سنة، لا، هي صارت الآن ليست نازلة، بمعنى صارت هي حالة عامة وتحتاج إلى تناصر الأمة وتضاعف الجهود لدفع المحتل، لكن أتكلم عن نازلة نزلت بالمسلمين واشتدت. فإذا اشتدت نازلة بالمسلمين فإنه يشرع قنوت النوازل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها. في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قالت مرتين، قالت النازل مرتين، قالت في حديث أنس وحديث أبي هريرة حديث ابن عباس، وكل حادثة حادثتين. حادثة لما حصل أن رعل وذكوان وعصية قبائل يعني أصابوا القراء، ما يسمى مذبحة القراء، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقنت شهرا يدعو على رعلة وذكوان وعصية. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة. تعرفون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاز فترة كان قريش تستضعف بعض الصحابة في مكة، فالنبي اشتد يعني بطش قريش عليهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعا على أعدائهم. في حديث بريرة قال: كان إذا قال سمع الله من حمده في الركعة الأخيرة قال: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، ويسميهم بأسمائهم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. خرجه البخاري. إذن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنوازل في صلاة الخمس كلها. وكان يقنت يسيرا. بعض الأئمة تجده يطيل اللهم اهدني فهديت ويذكر بعض الأشياء. لا يعني قال لما سئل أنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. أخرجه مسلم. إذن هو قنوت يختص بالنازلة ولا يطيل فيها. والقنوت مشروع عند وجود سببه. حصلت نازلة فإذا انتهت النازلة خفت خاص تترك القنوت. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القنوت قال أما تراهم قد رجعوا؟ يعني هؤلاء المستضعفين رجعوا وصلوا المدينة فترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوت النوازل. ثم ذكر المؤلف التراويح وأحكامها. طيب قول المؤلف غير الطاعون وش مراد المؤلف غير الطاعون؟ طيب لو حصل الطاعون أو حصل زلزال حصلت هزة أرضية هل يستحب القنوت؟ لا. شوف المؤلف قال لا يستحب. فالنوازل التي تحصل من قبل الخالق ليس من قبل المخلوق. نوازل من قبل الخالق كالكسوف والخسوف وهبوب الرياح والجدب ونحوه لا يشرع لها قنوت. قد نفزع إلى الصلاة في ذواتنا قد إذا حصل خسوف نفزع إلى الصلاة لكن لا يشرع قنوت النوازل. وقال ما يغير الطاعون بمعنى إذا وقع الطاعون هل نقنت ولا ما نقنت؟ لا نقنت. نعم لأنه نازلة من قبل الخالق. طيب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم الطاعون قال إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا وإذا وقع بأرض لستم فيها فلا تقدموا إذا سمعتم عنه بأرض فلا تقدموا. ولم يذكر ذلك ولم يذكر القنوت. وكذلك لما حصل في عهد عمر ومات من مات من الصحابة لم يثبت القنوت. قول المؤلف التراويح هنا ذكر المؤلف التراويح وصفته وعدده. التراويح كما نعلم هو سنة مؤكدة وسمي تراويحا للجلسة جلسة الاستراحة التي يجلسها الإمام والناس بين كل ركعتين وبين كل أربع ركعات. فهو صلاة المسلمين جماعة في رمضان هذا التراويح. ومن الذي سنها التراويح؟ إن هل هو شيء جديد فعله عمر أو فعل في عهد عمر فعله الصحابة في عهد عمر بموافقة عمر أو بأمره؟ أحسنت. أول من فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في سبع بقين إلى 23 وصلى بالصحابة ثلث الليل وأتم به جمع وترك ليلة 24 ما خرج لهم ولا صلى بهم. ثم ليلة 25 صلى حتى انتصف الليل حتى ذهب نصف الليل وزاد الناس. فلما ليلة 27 يعني كثر الجمع على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وصلى بهم حتى خشوا الفلاح يعني خشوا الفجر خشوا يفوتهم السحور. ثم ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار بهذا كل الليالي كل السنوات؟ أحسنت. خشية أن يفرض عليهم. طيب فيقول عبد الرحمن ابن عبد القارئ من التابعين قال خرجت مع عمر بن الخطاب يوما إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر قال فإذا الناس أوزاع متفرقون. الناس إلى الآن يعني الناس يصلون جماعة لك كل واحد يعني كل مجموعة لحالهم. قال فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاتها الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعنا الناس على إمام واحد ثم جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. قال عبد الرحمن ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم بإمام واحد. وش قال عمر في الكلمة المشهورة عنه؟ قال نعمة البدعة هذه. أخرجه البخاري. طيب هنا نقف وقفة لنحتى نعالج إشكالية قد ترد الآن في الواقع نسمع بعض المؤلفين بعض الكتاب وبعض المقاطع الصوتية والمرئية، فالبعض يقول أن المولد بدعة، لكن بدعة حلوة، يعني بدعة طيبة، بدعة حسنة، ويذكر لك بعض البدع. هي بدع صح، لكنها بدع طيبة وحسنة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، فدل على أن البدع نوعين، بدع حسنة وبدع سيئة. فبدع السيئة التي فيها ويذكر لك يعني فيها مخالفة جهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فيها قصد التعبد، ويكون فيها أو فيها نهي خاص. أما البدع التي تكون في هدفها مثل إحياء بعض المعاني الإيمانية والعاطفة الإيمانية مثل المولد، فهي بدعة حسنة. طيب كيف نناقش هذا؟ يأخذون هذا من أثر عمر. جميل. إذن أحسنت، إذن مراد عمر رضي الله عنه أن البدعة بمعنى اللغوي ولا اللغوي؟ اللغوي من اللغو، واللغوي من اللغة. فإذن مراده بمعنى اللغوي، يعني أن المعنى اللغوي للبدعة هي يعني هذا هو المعنى، يعني شيء مستحدث، شيء جديد. ثم يؤكد ثم تقول أنت مبدع، أنت أبدعت، جبت فيه. فهذا مستعمل حتى في لغتنا الدارجة. ويؤكد هذا أن هذا هو المراد، أن عمر رضي الله عنه والصحابة لم يكن أول من فعل ذلك، بل إنما هم أحيوا شيئا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعه مانع من فعله. كذا كذلك نقول أن هذا ليس بدعة حقيقية شرعا، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر وأحياها. أما قلال المراد عمر أنه البدعة بمعنى اللغوي، ثم يؤكد أن البدعة كلها مذمومة، هو عموم الحديث كل بدعة، الذي كان النبي يقولها في الخطبة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مؤلفنا في التراويح 20 ركعة تفعل في جماعة من الوتر، فهي أكثر مسألة ذكر المؤلف. فعدد ركعات التراويح 20، ومع الوتر كم تكون؟ 23، أو تكون وتر واحدة فتكون 21. طيب ما الدليل؟ هو فعل الصحابة في عهد عمر، فكانوا يصلون 20. قال يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمان عمر ب23 ركعة، كما في كما أخرجه مالك والبيهقي. وقل ما يفتفعل في جماعة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس هناك حد في التراويح، إنما كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن يصليها الإنسان بحسب نشاط الجماعة، وحسب نشاط الإمام، بحسب طول الليل وقصاره، بحسب ظروف الناس، بحسب تلك الليالي هل هي فاضلة أو ليست فاضلة. ففي الليالي الفاضلة مثل العشر الأواخر من رمضان يطيل الإنسان سواء عددا أو يطيل الصلاة ووقتها، فتجد أنه يصلي أكثر الليل ونسمع في الليل 27 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأول 20 أوائل يصلي 11 ركعة، 13 ركعة، فينوع الإنسان ويصلي 23 في العشر الأواخر من رمضان، فيأتي الإنسان بهذا وبهذا. فليس هناك عدد ثابت يستمر عليه الإنسان. نعم هذا أفضل وقد ثبت عن الصحابة، لكن لو فعل الإنسان أقل لعدم نشاط الناس أو لأن ظروف الناس لا تنشط لهذا، فيصلي ما ثبت عن الصحابة أنه صلى 11 ركعة، كان يصلي في رمضان وفي غيره كما قال عائشة 11 ركعة. إذن الثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة، ومن فعل الصحابة 20 فأكثر، 20 21 23 مع الوتر. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 23، والصواب أن جميع ذلك حسن، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف فيها عددا. إذن يقول المؤلف تفعل مع الوتر بعد العشاء كما ذكرنا سابقا، ويجعل الوتر آخر الليل كما جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والسنة أن يختم قال المؤلف ويوتر المتهجد بعده. التهجد أي الصلاة في الليل، تهجد الصلاة في الليل، وقيل الصلاة بعد نوم، صلاة بعد نوم الليل. فإذا كان الإنسان يقوم ويتهجد آخر الليل له حالتين، يعني لو واحد يقوم ويتهجد آخر الليل وهو مع الإمام الآن، فالحل الأولى أن لا يتر مع الإمام ليجعل وتره في تهجده. يعني نفترض الآن أنت في العشرين الأوائل والإمام كعادة كثير من الأئمة يصلي أول الليل نصف ساعة ساعة، فتقول أنا في نشاط ودي أصلي من آخر الليل أو أني بنام وبصلي آخر الليل. فنقول لك حالتين، إما أن توتر، عفوا، إما أنك لا توتر مع الإمام حتى توتر آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الحالة الثانية أن تتبع الإمام، تتبع الإمام، طيب فتشفع إذا، طيب إذا أوتر مع الإمام ماذا يفعل؟ يشفع وتره بركعة، يعني فإذا قام من آخر الليل طيب فيصلي كيف؟ يصلي مثنى مثنى، نعم. وهذا لعله أحسن. لماذا أحسن؟ حتى يحصل عدم الانصراف عن الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي الإمام وينصرف من صلاته كلها حتى يكتب له قيام ليلة. قال المؤلف ويكره التنفل بينها. ذكر المؤلف التنفل والتعقيب. التنفل له حالتين، إما الصورة التي ذكرها المؤلف أن يتنفل والناس يصلون، كيف؟ هذا قد يكون أظهر في العشرة الأواخر، مثلا أنت في مسجدك أو في الحرم الناس الآن يصلون، الإمام يصلي، فتقول أنا بصلي لوحدي وأحس أني أخشع أكثر وقت في المسجد، فنقول في الحكم مكروه. الأفضل في مثل هذا عدم اختلاف على الإمام وعدم يعني الصلاة خلفه، إنما تصلي مع الإمام. أما إذا تنفل بين وقت استراحة الناس، كأن يكون الإمام يصلي أول الليل، كثير من الأئمة والمساجد يصلون في العشر الأواخر صلاة في أول الليل ثم يرتاحون، أو الناس يذهبون لأشغالهم ثم يصلون آخر الليل ويترون، فما حكم صلاتك وتنفلك بينها لوحدك؟ نقول هذا جائز. ثم قال المؤلف التعقيب، لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب يعني أن يصلي الإنسان بعد انتهاء صلاة التراويح، وهذا لا بأس لأنك ترجع من خير إلى خير فتصلي سواء مع جماعة أو تصلي لوحدك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك السنة الرواتب، قال ثم السنة الرواتب أو الراتبة، وهي أكد السنن بعد الوتر، لأن الوتر وسنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، وسميت راتبة لأنها دائما مستمرة لا تترك حتى بعد الفرائض ويتابع الفرائض. هي كم؟ 10 و12. المؤلف ذكر كم؟ 10. فورد حديث ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفظت من رسول الله، وذكر ما ذكره المؤلف ركعتين قبل الظهر وإلى آخره. طيب ورد حديث أم حبيبة في صحيح مسلم اللي فيه بنى الله له بيت الجنة كم؟ قال من حافظ 12 ركعة تطوعا غير فريضة قال بنى الله له بيته في الجنة. طيب وش اللي يزيد؟ الظهر. نعم قبل الظهر يصير 4، قبل الظهر يصير 4. إذن المشهور من المذهب أنك تصلي عشر وكان هذا أقل أسهل رواتب، لكن أكملها كم؟ 12، يعني أقل أسهل رواتب تحافظ عليها 10، كما جاء في حديث ابن عمر وكما قال المؤلف. لكن الأفضل أن تحافظ على 4 قبل الظهر، حيث تصلي كما جاء في حديث أم حبيبة حتى يبني الله لك بيتا في الجنة. وذلك لو نطبقها في الواقع يقول أنت احرص أنك تصلي قدر الإمكان 4 قبل الظهر، لكن أحيانا تعرفون وضع الظهر، دوام، مدارس، كذا، انشغال، فإن فاتك أو ضعفت أو لم تدرك فعلى قدر تصلي ركعتين أو تقضي بعد ذلك كما سيأتي ركعتين. وأكده ذلك كما ذكر المؤلف ركعتان قبل الفجر كما جاء في حديث عائشة في فضلها قولا وفعلا وعملا. أما قولا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر إيش خير من الدنيا وما فيها، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. يسن قراءة ما ورد فيهما، وش اللي ورد؟ ذكر المؤلف كافرون الإخلاص، وكذلك قولوا آمنا بالله في أي سورة؟ في البقرة آية. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، في أي سورة؟ في آل عمران. نعم. ويستحب له الاضطجاع إذا صلى الإنسان ركعة الفجر، السنة طبعا تكون في البيت، فيضطجع بعد ضجعة خفيفة ليست نوم طبعا، لأنه إذا نام أو خشي أن ينام فتفاتت الفجر فأراد يفعل السنة طيب وهتته الفريضة. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. والعجيب ابن حزم يرى أنه واجبة، الاضطجاع بعد السنة واجب. طيب شلون هي سنة؟ طيب لكنه أخذ بظهر الأمر، إذا صلى أحدكم سنة الفجر فليضطجع على شق الأيمن، وإن كان الحديث اللي فيه أمر ضعيف. طبعا السنة الراتب تستحب أن تكون في البيت كلها، كما قال ابن عمر حفظت من رسول الله قال ركعتين قبل الفجر، ركعتين في بيته، في بيته. وكذلك تعرفون حديث صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر أو قبورا. وقال نبسم عن سنة المغرب تلك صلاة البيوت، تلك صلاة البيوت. فالمقصود أن جاءت الأدلة بفضل الصلاة في البيت وفيها مصالح كثيرة. والأصل في عبادة الإنسان أن تكون في ماذا؟ أن تكون في بيته، أن تكون في بعد، في خلوة، إلا ما جاء الأدلة بمشروعيته على عند الناس كالصلاة التي يستحب لها الجماعة أو أمر بالجماعة لها كالصلاة المكتوبة، كالاستسقاء، كالكسوف وغيرها. ثم ذكر المؤلف من فاته شيء منها سن له قضاؤه. فمن فاته شيء من سن الراتب يسن له القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأول عندنا دليل عام وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة، صلاة مطلق، أي صلاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أهل الأحساء، الله يهديكم أهل الأحساء، طيب جاء وفد أهل الأحساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصل له نعم وفد أبي قيس، وصلوا له فانشغل بهم تعليما وتذكيرا ودعوة، ولم يصلي سنة الفجر، سنة الظهر البعدية لانشغال بهم، فقضاها بعد العصر. تستهلون؟ طيب فلذلك هذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاء السنة الراتب. طيب هنا سؤال، بعض الناس يسأل عن سنة الفجر، يقول أجي أحيانا بالكاد أدرك الفجر فريضة أو أدرك الوقت وأنا ما صليت سنة الفجر، فهل أصليها بعد الفجر مع الوقت له كما سيأتي، أو أصليها إذا طلعت الشمس وارتفعت؟ كثير تصل لنا، ما رأيكم؟ لا الله يشحن يصليها بعد خروج وقت النهي، ولكن لها أن يصليها بعد. جيد، أحسنت. إذا يعني الأولى والأفضل أن يصليها بعد خروج وقت النهي، وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ويتظهر إذا كان واحد مثل يجلس في المسجد حتى ترتفع الشمس نقول انتظر. أما إذا خشي الإنسان أنه يشغل إما باستعداد الدراسة أو عمل أو ذهاب أو سفر ونحو ذلك، فإنه يصليها بعد الفجر وإن كان وقت نهي، فهذا مستثنى لأنها من ذوات الأسباب. ودل ذلك حديث قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. والحديث هذا أخرجه الترمذي، حديث صحيح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قيس يصلي ركعتين بعد الفجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟ فبين قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، إما دام أنك ما صليت سنة الفجر فأنت مأذون، معذور بهذا. وهذا حديث كذلك صححه الترمذي. هو كان قصدك يتعمد دائما يتأخر، هذه إشكال يعني. يصلي صلاة ولا يقضي ركعتين، قد يذم على كما ذكرت على تقصيره في أن يصلي، أن كأنه خالف المشروع، هذه إشكالية يعني، أنه يجعل كأن السنة الراتبة تكون بعد الفجر مع أنه وقت نهي، يعني فهذا قد يكون خلاف الأولى، قد يصل حد الكراهة. طيب، قضاء الوتر هل يستحب لو فات الإنسان الوتر حتى طلع الفجر، إما لنوم أو شغل أو نسيان أو سفر؟ نقول نعم. وجاء أول شيء في فضل من فاته ورده من الليل مع نيته وعزيمته على فعله أن الله يكتب له الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء: إنه أصل موقوف لكنه حكم الرفع. قال: من أتى فراشه وهو ناوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نواه وكان نومه صدقة عليه من ربه. طبعا هذا متى الأجر؟ هذا مو بواحد تكون معتاد على هذا، الحمد لله تلقى يلعب بالجوال ولا مشغول بالجوال، إن شاء الله يقوم من آخر الليل. طيب، فإذا كان يعني لم يعزم عزيمة جادة وصادقة على هذا، فهذا هو لا يجر على هذا، إنما الذي يجر على حال هو معتاد على مثل ذلك، أو فعلا فيه نشاط أو فيه همة وقد يفعل أحيانا، لكن ذاك اليوم كان متعب، كان مو نشيط، هو عازم وربما ركب ساعته أو لبى غيره على أن سيقوم قبل الفجر بربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، لكنه أخذته نومه، فهذا الذي يؤجر على نومته ويكون ويعطيه الله عز وجل الأجر. ونقول عموما من نام عن ورده من الليل أو وتره فإنه يستحب له القضاء من النهار، كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عائشة: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا حديث عام. طيب كيف يقضيه؟ ذكر في حديث عائشة قالت: كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار كم؟ 12 ركعة. ليش 12 ركعة؟ ليش ما صلى 11 ركعة؟ لأن صلاة الصبح مثنى. أحسنت، لأن الوتر لا يكون إلا في الليل، في النهار ما يكون وتر، لا يشرى وتر. طيب لماذا صلى نفسه 12 بالضبط؟ لأن كان معتاد يصلي 11، صح؟ فيصلي 12 حتى يشفع 11، فرد أن يشفع فشفع 11 ركعة فصارت 12، فكان يصلي من النهار 12 ركعة إذا فاته ورده من الليل. ثم ذكر مؤلف صلاة الليل عموما وأحكام التطوع المطلق. اللي عندنا التطوع ذكر مؤلف التطوع المقيد الوتر وسر الرواتب، لا سيذكر مؤلف التطوع المطلق وأفضله في الليل. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني أنت ودك تصلي، أنت دخلت الحرم، أنت في بيتك في المسجد ودك تصلي ما كتب الله لك، فالأفضل تصلي بالليل، تقوم الليل تصلي من الليل ما شاء الله لك تصلي. قال وأفضل وقت لقيام الليل هو ماذا؟ من يفسر لي هذا؟ ثلث الليل بعد نصفه، يعني منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل. لا ليس ثلث الخير، خلنا نوضح بمثال. طب كيف نحسب نصف الليل؟ كما ذكرنا في خروج وقت العشاء، فنحسب وقت المغرب إلى وقت طلوع الفجر. طيب مجموع ساعات الليل تقسمها في اثنين، الناتجة تزيد على وقت المغرب. كيف نطبق؟ لو افترضنا مثل الصورة المذكورة عندكم، لو كانت الشمس تغرب الساعة 5، لو افترضنا 5 والفجر يطلع 5، كم ساعة؟ 12 ساعة. طيب 12 ساعة تقسيم 2 كم؟ 6 ساعات. 6 هذه تجمعها مع 5 وقت الغروب، فتقول 6 7 8 9 10 11، إذن نصف الليل هو 11. طيب لو نطبقها الآن، لماذا ذكر مؤلف هذا أفضل وقت قيام الليل؟ تذكرون قصة قيام داود، أفضل قيام قيام داود كيف كان؟ كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. طيب الآن المغرب كم يذن؟ قل 5. كم يطلع الفجر؟ لو افترضنا الفجر 4:30، كم؟ 11 ساعة ونصف. طيب كم؟ 5 ساعات وربع ولا 5 ساعات وربع؟ كم؟ 10:30. الآن قلنا من 5 إلى 4:30 11 ساعة ونصف. طيب كم نصفها؟ 5:15. طيب لو نجمعها أو 5:45 دقيقة، إيه 5:45 دقيقة، لو نجمعها مع الساعة 5 10:45. إذن هذا أفضل وقت لقيام الليل. بعضنا يظن أفضل وقت لقيام الليل بيصلي من الليل أن يقوم الساعة مثلا 3 أو 4 يصلي. لا، أفضل وقت كثير منا أصلا ما ينام إلا متى؟ إلا 11:30 12 أكثر من ذلك. فإذا لو صليت الآن الساعة 10:45 صليت 11، هذا أفضل وقت قيام الليل، واضح؟ لهذا قيام داود عليه السلام. صح أن داود كان ينام قبله، وكذلك فعل النبي عليه السلام. ابن عباس يقول في الصحيحين، يقول بت ليلة عند خلت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين انتصف الليل أو قريبا من ذلك فصلى. إذن هذا وقت المستحب. قد يكون تطبيقه لنا حكم ما ننام ليس مثل الذي ينام ثم يقوم كثير. بعض شيباننا وكبار السن، حتى مشايخنا يعني بعض كبار السن وجدتي إلى الآن، يعني على هذا تجد إذا تعشون بعد العشاء مباشرة خصوصا في الليل إذا طال، ثم ينامون الساعة 12:30 وحتى يعني شبعوا نوم، يعني تجدهم يصلون ساعة ساعة ونص ساعتين ثم يرتاحون قبل الفجر. فهذا هو أفضل وقت لقيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر. تقول عائشة ما ألفاه، ما قالت ما ألفاه أي السحر عندي إلا نائما. قالت وأما قالت فإذا وجدني قائمة حدثني ولا اضطجع، أي قبل يعني بعد قبل الفجر بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر. إذن قال المؤلف في التطوع المطلق قال وأفضله ثلث الليل بعد نصفه وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن هو أفضل وقت عفوا أفضل صفة لصلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى، ذكرنا في الليل هذا. أما النهار فهذا عامة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وكذلك ابن عمر كان يفتي من سأله بصلاة الليل مثنى مثنى. لكن المؤلف نبه أنه في النهار لو تطوع بأربع موصولات فلا بأس. مثال أنت تريد أن تصلي أربع قبل الظهر راتبة، من صلى رحم الله رجلا حافظ أو من حافظ أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار، فثبت في رواية أنك تصليها سردا، تصليها موصولات لا تجلس إلا في آخرهن حيث علي في السنن. إذا فلا بأس أن يصلي الإنسان أربعا سردا، وهذا ذكره علماء الحنابلة رحمه الله. وفي حديث أبي أيوب كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. إذن جاءت أحاديث تدل على جواز ذلك، وإن كان أكثر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما ورد عن الصحابة هو أربع يعني مثنى مثنى، لكن لو أتى الإنسان أحيانا بأربع موصولة قبل الظهر ولا قبل العصر فلا بأس. قال المؤلف وأجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. طبعا نقول هذا لا يخلو من حالين، إما يكون هذا معذور أو غير معذور. فإن كان معذورا كان كبير في السن ولا متعب فصلى على جالس، صلى قيام الليل جالس أو صلى على كرسي، وش الحكم؟ أجره كأجر القائم لا ينقص، لحديث عثمان في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان غير معذور إنما هو عدم نشاط أو مشتهي يغير، يعني كحال بعض الناس ودي يصلي جالس، يعني أنا الحمد لله قادر ونشيط لكن أنا كسلان ذاك اليوم بصلي جالس، نقول ما أجره عن نصف من صلاة القائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القائم. نعم في النفل. قال المؤلف سن صلاة الضحى، هذه أحكام صلاة الضحى. فصلاة الضحى جاءت الأحاديث كثيرة بفضلها، تذكر منها حديث قال ويجزئ من ذلك ركعتان، أنه يعني أنك تريد أن تتصدق بجسمك كله أو بمفاصل جسمك، فالسنة يعني لن تستطيع غالبا أنك تصدق لكل مفصل من فاصلك، فالحل أنك تصلي ركعتين الضحى. قال نفسهم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، في حديث أبي ذر في مسلم. ذكر مولف بعد ذلك في الضحى أنه أقلها ركعتان كما جاء في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بماذا؟ قال ركعتي الضحى وأكثرها ثمان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أم هانئ متى؟ نعم في يوم فتح مكة، قال دخل بيتي وصلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يصلي أربعا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أربع ركعات. وجاء في الحديث القدسي في فضل الأربع ركعات قال يا ابن آدم اركع لي من أول النهر أربع ركعات أكفك آخره، أنه من أسباب حفظ الله عز وجل للعبد. فاستغرب بعض العلماء أن ركعتي الفجر سنة الفجر 4 ركعات، فسر بعضهم أنه أن صلاة الضحى صلي 4 ضحى. ذكر مؤلف وقت الضحى ومعلوم من خروج وقت النهي ارتفاع الشمس قيد رمح ونهايته إلى قبيل الزوال. ثم ذكر مؤلف صلاة سجود التلاوة وسجود الشكر. طيب معروف من السنن أو تطوعات صلاة الاستخارة، ما ذكرها مؤلف لكن معلوم أحكامها، وهي 2 ركعات يصليها المسلم. طيب أي 2 ركعات غير الفريضة فيدعو. وكان جابر كما في البخاري قال يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعات إلى آخره ثم ليقول. الاستخارة مستحبة في الأمور المؤكدة التي لها أثر في حياتك المستقبلية، مثال زواج، وظيفة، دراسة، تخصص دراسي ونحو ذلك من الأشياء التي لها أثر في حياتك وتريد أن تستخير الله عز وجل بها. متى تكون الاستخارة؟ بعض الناس يستخير إذا تردد، تقول أستخر، أنت خاص تزمت على الزواج فلانة أو تدخل الشريعة، تدخل الطب، تدخل البترول، استخر. قال أنا جازم خلاص أموري طيبة أو ما عندي إلا هذا الخيار. نقول لا، حديث جابر واضح أنك إذا عزمت على الأمر تستخير، ليس إذا تردد. طيب تقول طيب أنا متردد، أنا عندي خيارين، أني أدخل في كلية الشريعة في الدمام أو أدخل كلية الشريعة في الأحساء، أني أدخل جامعة البترول أو أدخل الطب، شو الحل؟ تقول أول شيء حدد الخيار، يعني استشر، حدد، شوف ميولك، شوف قدراتك، قدم على كل. لكن إذا هممت جزمت على أحد الأمرين فاستخر العزو، فتقول مثلا أثناء تقديمك أو قبل تقديمك أو بعد تقديمك أو بعد المقابلة قبل المقابلة، اللهم إن كان ذهابي كل الشريعة بالدمام خير لي إلى آخره، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وهل تمضي مباشرة ولا تقول أنتظر حتى يأتيني رؤية في المنام أو انشراح صدر؟ لا، أنت مجرد تهم بالأمر وتستخير الله عز وجل، أقدم، فإن وفقك الله ويسر لك فأنت موفق، هذا خير، وإن صرفك الله عز وجل فلعل الخير في غيره. ذكر مؤلف أحكام سجود التلاوة والشكر. قبل ذلك استراحة بس السائلة. لا بأس، ما فيش كلام، ما دام انه هو مختار هذا الخيار فاستخار ثم قال ودي استشير حتى اتاكد من صلاحيه مناسبه هذا المجال لي. هو لا بأس احيانا ان يصلي استخارة اكثر مره، يعني كاني اتخاذ القرار عندي له اكثر من خطوه. يعني اول شيء تلقاه مثل يهم ويفكر ويجزم، لكن جزمة فيها شوي من التردد، لكن يقول بقدم. طيب فاستخير الله عز وجل، ثم تجده عنده تراوح، أروح ما أروح، فكر ما فكر، أعطي خيار آخر. كعادة كثير من القرارات تجي الواحد يعني عنده 70% تحمس للقرار هذا، لكن عندي احتمالية أنه في مجال أنسب، في وظيفة أفضل، في خيار امرأة أخرى يمكن أنسب، فلا يزال الإنسان يستخير أو يستشير. ثم إذا حس أن الاستشارة وأن قدرات التمييز مثل هذا وجزم أكثر يستخير مرة ثانية. تفضل. لا، الاستخارة لا تشرع في الواجبات والمستحبات إلا في توقيت فعلها لمصلحة، تقول لي مثلا أو بعض طرائقها مثل الحج، ما تستخير الله أجل أحج ولا ما أحج، لكن تستخير الله أجل اللهم إن كان في حجي هذا العام مع هذه الحملة، طيب مع إخوة كذا يعني، فقد تستخير الله أجل في تحديد بعض ما يتعلق بالسفر، ما يتعلق بتوقيته. أما أصل المستحب أو أصل الواجب ما تستخير الله أجل فيه. تفضل. يشترط دعاء دعاء قصدك طلبه؟ لا، الأدلة ما يعني ما في دليل يدل ذلك، بل ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ولم يكن كان الإمام. لكن قد يلاحظ الإنسان هذا يعني مراعاة المصالح المفاسد في هذا، السياسة الشرعية في هذا، إذا اشتدت النازلة اشتدادا يتفق عليه الجميع فيقنت. أحيانا الإنسان يكون مثلا لوحده مع جماعة في سفر، في بحر، في استراحة، في كذا، فيشعر النازلة شديدة فيتأكد دعاؤه. لكن مالفنا سجود التلاوة وسجود الشكر، أول مسألة نذكرها هنا، هل سجود التلاوة والشكر صلاة أو ليست بصلاة؟ لأن هذه المسألة لها أثر في كثير من الأحكام الفقهية. فعلماء الحنابلة يرون أن سجود التلاوة والشكر صلاة، صلاة، أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها أحكام الصلاة من حيث الشروط والأركان. مثل الشروط أن تستقبل القبلة، تكون متوضئ، طيب، وساتر العورة. وقالوا لماذا؟ قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله كسجود الصلاة، هو سجود فيكون كسجود الصلاة. لكن القول الثاني وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وعليه فتوى علماء المعاصرين ابن باز وابن عثيمين، أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. فإذا قلنا ليس بصلاة، نعم، لا يشترط فيما يشترط في الصلاة. فلك أن يكون غير مستقبل القبلة، لك تكون غير متوضي، غير ساتر العورة. وهذا أرجح والله أعلم. نقول لعدم الدليل، لعدم الدليل، يعني دليلنا الدليل عدم الدليل، إنه ما في دليل يدل على وجوب الوضوء، وجوب استقبال القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في أكثر من مرة مع من حضره، مثل لما قرب بالنجم وسجد من حضره، ولم يقل لأحد منهم يتأكد هل توضأ ما توضأ، والناس قد يحصل بينهم غير متوضع. ولأنه ليس بصلاة بكل وجه، بل هو عبادة مثل الذكر، فهو ليس بركعة ولا بركعتين، فيجوز إذن بلا وضوء للجنوب والحائض. ويقوي هذا أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم أنه كان يسجد بغير وضوء، كان يسجد سجود التلاوة غير وضوء. وإن كان الأولى عندهم جميعا أنه ماذا؟ الأولى أنك ما تسجد للوضوء للشكر أو للتلاوة إلا وأنت متوضئ. وأصلا في التلاوة السنة لك أنك تكون ما تقرأ إلا وأنت على وضوء. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة. واللي بعدها قال المؤلف صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. إذن سجود التلاوة على القارئ والمستمع سنة وليس واجب. قال زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها، رواه البخاري، يعني يدل أنها ليست واجبة. طب ألا نقرأ في القرآن ذم ترك السجود؟ وإذا قرئ القرآن مثلا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذم، كيف نقول غير واجب؟ نقول المراد هنا ذم من ترك السجود بمعنى الصلاة تكذيبا واستكبارا، فإذا قرئ عليهم القرآن تليت عليهم المواعظ لا يصلون، لا يتعظون، دون المؤلف يقول دون السامع. والفرق بينهما أن المستمع هو قصد الاستماع للقارئ فيسجد معه، وهذا ثبت أن الصحابة كانوا يعني يقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجدون، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون معه. أما السامع هو سمع القراءة عرضا دون قصد. قال عثمان إنما السجدة على من استمع. مثل أنت أحيانا حتى في الغناء والحرم قد أحيانا تسمع غناء وأنت ماشي أو أنت في إشارة وأنت داخل لمكان أو واحد عنده جوال فأنت كاره لهذا لكنك سامع فلا تأثم. مثل كذلك الذي يسمع واحد يقرأ فسجد لكن غير مستمع هذا ما يؤجر على خلاف المستمع الذي يؤجر على استماعه لتلاوة الإمام أو تلاوة القارئ. قال المؤلف وإن لم يسجد القارئ لم يسجد كما جاء في الأثر أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا. قال وهو 14 سجدة هي معروفة. طيب لم يذكر المؤلف سجدة صاد لماذا؟ لأن سجدة صاد ليست من عزائم السجود ليست من عزائم السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود شكرا سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا. وقال ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس يسجد فيها. طيب صفة سجود التلاوة له حالتان إما يكون في الصلاة أو خارج الصلاة. فإن كان في الصلاة فيشرع التكبير عند الخفض والرفع إن أنت تقرأها في صلاة فيشرع التكبير كان مسلم يكبر في كل خفض ورفع. طيب إذا كان خارج الصلاة فالحنابلة يشرعون أنها صلاة فإذا أوجبوا يعني التكبير عند الخفض والرفع والسلام. والراجح أنه لا يشرع في سجود التلاوة وسجود الشكر لا التكبير لا في الخفض ولا في الرفع ولا التشهد ولا السلام لأن العبادة هنا سجود فقط وهي ليست بصلاة فلا يوجد شيء في العبادة إلا بدليل. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وهذا قول الشافعية واختيار ابن حزم وابن قدامة. قال المؤلف ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجود فيها. فالإمام في صلاة سرية الإمام يصلي الظهر مثلا يكره له قراءة سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة. لماذا؟ لأنه أحد خيارين بالنسبة للإمام إما أن يسجد أو لا يسجد. فإما سجد ترك سنة. طيب وين سجد؟ لبس على الناس. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي إذا سجد الإمام. طيب وهذه مسألة يلغز بها يغزل يقول متى يجب سجود التلاوة؟ نعم يجب على المأموم إذا سجد الإمام أن يسجد باب متابعة الإمام وإذا سجد فاسجدوا. أما في سرية فمخير لأن الإمام فعل مكروه. أما سجود الشكر فهو يستحب عند تجدد النعم. أي نعم؟ دينية ولا دنيوية؟ كلها. طب عامة ولا خاصة؟ كلها. طب أعطوني تجدد نعمة عامة دينية. نصر الأمة. طيب فتح حصن مثلا إسلام جماعة قبيلة هذا تجدد نعمة دنيوية. خبر قرار أفرح أهل الخير والدعوة مثلا والصلاح هذه أشياء عامة. طيب مثال على نعمة دينية عامة بدلات. طيب بدلات راتب. طيب دينية ولا لا دنيوية عامة عفوا إيه راتب شهرين إيه راتب شهرين. طيب طيب نعمة خاصة دينية كيف نعم حفظ القرآن ختم القرآن التخرج من جامعة شرعية التوبة نعم توبة كذلك. طيب نعمة دنيوية خاصة ترقية مثلا نعم ترقية مال ولد تخرج مناقشة دكتوراه ونحو ذلك من الأشياء التي يفرح بها الناس. سألني واحد مرة طيب فاز المنتخب فاز النادي اللي... طيب الأدلة في سجود الشكر كثيرة، منها كان يسمي إذا أتاه أمر سر به خر ساجدا لله. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إسلام همدان قبيلة، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية بين الخوارج، وكعب بن مالك كما ذكر المفضي سجد لما جاءه خبر توبة الله له، الحديث متفق عليه. وسجد الشكر كما ذكر المؤلف أنه مستحب، قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. الأصل أن سجود الشكر يكون في غير الصلاة، ليس كذلك؟ لأن سبب السجود ليس من الصلاة، والآن مشغول بصلاتك أنت. لكن كان المؤلف افترض فقهي، لو جاءك الخبر المفرح وأنت تصلي فهل تسجد أو ما تسجد؟ الأصل أنك ما تسجد، بل لو سجدت وأنت متعمد عالم تبطل صلاتك مع السجود. لماذا؟ لأنه هو من زيادة، ليس من جنس، ليست في صلب الصلاة. طيب إذا فعلت وأنت ناسي أو جاهل فلا تبطل ويسجد للسهو. طيب نقف الأوقات النهي لأجل الوقت، نبدأ بها إن شاء الله درسنا القادم. إذا كان في سؤال أيها الإخوة تفضل. الصلاة هي متعلقة بالصلاة الفريضة قبل أو بعد؟ كل التطوع نعم، لهذا كلها مقيد، حتى الوتر مقيد، لكن تلك مقيدة بالفريضة قبل أو بعد، ولها وقت، لها وقت يعني متعلق بالصلاة، دخول وقت الصلاة وخروجه. أما قيام الليل أو الوتر فهو ليس متصل بالفريضة. لا بأس، ما في إشكال، وإن كان الأكثر ينبغي أن يكون على العادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الناس، وتكون أربع مثنى مثنى، لكن لو نوع الإنسان أحيانا لا بأس. لا بأس نعم تفضل. إذا لا يحتاج أن يقوم ليجلس ليسجد، بل إذا كان يقرأ وهو جالس يسجد وهو جالس حتى عند الحنابلة. تفضل. ليمسح وجهه بعد الدعاء هل ينكر يعني عليه ولا؟ لا، هذه المسألة اجتهادية، لكن كما يقول النووي رحمه الله في المجموع وكذلك الإمام أحمد ثبت عنه أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن يبقى نصحه برفق وبيان، لا تنكر الإنكار، الإنكار المنكر إن كان هذا منكر أو معصية، إنما تبين له بنصح وبيان، لا سيما كما رأيت أنه قول كثير من الفقهاء حتى بعضهم بعد الركوع واضح. ثم الإشكال في هذا أنه عندهم أدلة محتملة، لكن وكان يبابها غير الدعاء، مثل تعرف حديث عائشة في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قبل النوم قرأ الإخلاص والمعوذتين كان يمسح بهما، صح؟ كان ينفث ويمسح، فدل على وجود يعني أصل المسح مشروع في كذلك الرقية الشرعية، لو سن يرقي نفسه فمسح، فكأن الناس يعني أخذوا هذا من هذا. ثم هو كما قلت هي قول وبعض الآثار الصحابة وإن كانت فيها ضعف. الوتر وقيام الليل جيد. الذي يظهر الله أعلم هي مسألة فعلا مشكلة يعني عند العلماء، ولا يظهر الله أعلم يعني أحد جزم فيها، لكن قيام الليل هو يسميه تطوع مطلق. طيب والوتر تطوع مقيد بصفة وعدد معين، بمعنى أن الوتر هو من قيام الليل، الوتر من قيام الليل، لكن قيام الليل أوسع لأنه تطوع مطلق. بما لو صليت بعد بين المغرب والعشاء هذا قيام ليل لكن ليس وترا. لكن لو أردت أن تصلي 11 ركعة تقول هذا وتر وهو من قيام الليل، يعني هو داخل في قيام الليل، فكل وتر هو قيام الليل. لكن قد تقوم الليل ولا تصلي الوتر، يعني قد تقول بصلي 4 ركعات سردا أو باب تطوع مطلق أو بصلي المغرب، هذا تطوع مطلق يعني قيام الليل. أختم سؤالك شيخ، في صلاة الضحى في الحاشية مكتوب المذهب أنها تسمى غبا لا مطلقا، معناتها بين الضحى هي إيه؟ المشهورة الحنابلة أن صلاة الضحى يستحب أحيانا لا دائما، يأخذون أنه ورد عن مثل عائشة وغيرها أنها كانت تقول ما كان يسمى يصليها. بارك الله فيكم.